بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 14. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم كل خير. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وحين جاءهم القرآن من عند الله مصدقا لما معهم من التوراة جحدوه وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على مشركي العرب ويقولون قرب مبعث نبي آخر الزمان وسنتبعه ونقاتلكم معه. فلما جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته وصدقه كفروا به وكذبوه، فلعنة الله على كل من كفر بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أوحاه الله إليه. ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن، ووصفه بقوله من عند الله للتشريف والتعظيم وللدلالة على أنه جدير بأن يقبل ويتبع ما فيه ويعمل بمضمونه، إذ هو وارد من عند خالقهم وإلههم الذي هو ناظر في مصالحهم، ووارد من ربهم الذي يربهم بالنعم، مصدق لما معهم، مصدق أي موافق لما معهم، لأنه جاء على ما تقدم به الإخبار في التوراة والإنجيل، فهو مصداق الخبر المتقدم عندهم من حيث كان مخبره على ما تقدم الخبر به، وكانوا يعني اليهود من قبل، أي من قبل نزول القرآن، يستفتحون بمعنى يفتحون، أي يعلمون ويخبرون كما يقال فتح على القارئ، أي علمه الآية التي ينساها. فالسين والتاء لمجرد التأكيد، مثل زيادتهما في استعصب واستصرف واستعجب، والمراد كانوا يخبرون المشركين بأن رسولا سيبعث فيؤيد المؤمنين ويعاقب المشركين على الذين كفروا، ويقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمن. وفي الكلام إضمار واختصار، أرادوا وكانوا من قبل يستفتحون به، أي بذلك الكتاب. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني الكتاب وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا يعني بالكتاب، وكفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كانوا قرأوا في التوراة إن الله تعالى يبعث في آخر الزمان نبيا وينزل عليه قرآنا مبينا، فكفروا متعمدين مشاقين الله ورسوله حسدا وخوفا على الرئاسة وحرصا عليها، وغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ في ذمهم، إذ يكون الشيء المعروف لهم المستقر في قلوبهم وقلوب من أعلموهم به، أعلموهم به كيانه ونعته، يعمدون إلى ستره وجحده وتغييره وتبديله. قال: فلعنة الله على الكافرين، أي إبعاد الله سبحانه وطرده من خيرات الدنيا والآخرة عليهم، أي على اليهود. وفي هذا تحذير لكل من علم علما فحرفه أو غيره أو بدله أو كتره. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم، إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلما وحسدا لإنزال الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بغضب من الله عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غضبه عليهم بسبب تحريفهم التوراة، وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يذلهم ويخزيهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس ما باعوا به حظ أنفسهم من الثواب بالكفر بالقرآن. ومعنى الاشتراء هاهنا البيع، والاشتراء والشراء والبيع كله من الأضداد، ويقال اشتريته أي بعته، واشتريته أي ابتعته، وكذلك شريته في المعنيين، وكذلك بعته. قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس، أي باعوه. فمعنى الآية: بئس الشيء باعوا به أنفسهم الكفر، يريد أنهم اختاروا الكفر وأخذوه وبذلوا أنفسهم للنار، لأن اليهود خصوصا علموا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من كذبه فالنار عاقبته، فاختاروا الكفر وسلموا أنفسهم للنار، فكان ذلك كالبيع منهم بغيا أي حسدا. فالبغي أصله الحسد، ثم سمي الظلم بغيا لأن الحاسد يظلم المحسود جهده إرادة زوال نعمة الله عليه عنه. وإنما جعل الحسد ظلما لأن الظلم هو المعامل بغير حق، والحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، ولا حق للحاسد في ذلك، لأنه لا يناله من زوالها نفع ولا من بقائها ضر. أي ينزل الله، أي إنزال الله من فضله على من يشاء من عباده، وذلك أن كفر اليهود لم يكن من شك ولا اشتباه، وإنما كان حسدا، حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل عليه السلام. وقوله من فضله هو الوحي على من يشاء من عباده، أي يشاءه ويصطفيه للرسالة. فالسعيد من تعلم الوحيين الكتاب والسنة وعمل بما فيهما وبث علومهما، فباءوا رجعوا وانصرفوا واحتملوا غضبا. وأتي بالباء التي تفيد المصاحبة، بغضب أي من الله عليهم لأجل تضييعهم التوراة، على غضب لكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وللكافرين عذاب مهين، أي وللكافرين الجاحدين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم. عذاب مهم أي مخزن يهانون فيه. فالعذاب على ضربين، فالمهين منهما عذاب الكافرين لأنه لا يمحص عنهم ذنوبهم ولا ينتقلون بعده إلى إعزاز وإكرام، والثاني غير مهين وهو ما كان فيه تمحيص عن صاحبه كقطع يد السارق من المسلمين وحد الزاني. وفي هذه الآية الكريمة تنبيه أن من آتاه الله من فضله من العلم فينبغي أن يكون أعبد لله من غيره، لأن الله تعالى أعطاه من فضله فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره، فكلما عظم الإحسان من الله عز وجل استوجب الشكر أكثر. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذ قال بعض المسلمين لليهود صدقوا بما أنزل الله من القرآن، قالوا نحن نصدق بما أنزل الله على أنبيائنا، ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك وهو الحق مصدقا لما معهم، فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقا لآمنوا بالقرآن الذي صدقها. قل لهم يا محمد إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم فلماذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ وإذا قيل لهم أي اليهود، وأبهم القائل ليكون شاملا لكل من قال لهم هذا القول فيشمل الرسول صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره، ولنعلم أنه يجب علينا أن نقيم حجة الله عليهم في كل زمان. آمنوا بما أنزل الله بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة، ويكفرون بما وراءه بما سواه وهو الحق يعني القرآن مصدقا لما معه موافقا للتوراة، ثم كذبهم الله تعالى في قولهم نؤمن بما أنزل علينا بقوله فلم تقتلون أنبياء الله، أي كتاب جوز فيه قتل نبي. وفي إضافة أنبياء إلى الاسم الكريم تشريف عظيم وإيذان بأنه كان ينبغي لمن جاء من عند الله تعالى أن يعظم وينصر لا أن يقتل. إن كنتم مؤمنين شرط وجوابه، شرط وجوابه ما قبله يعني إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم كما زعمتم، وأضاف القتل هاهنا إلى المخاطبين وإن كان آباؤهم قتلوا لأنهم كانوا يتولون الذين قتلوا فهم على مذهبهم، وإذا كانوا على ذلك المذهب فقد شركوهم. والقاعدة كلما عملت معصية فمن أنكرها برئ ومن رضي بها كان كمن شهدها. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم نبي الله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقه كالطوفان والجراد والقمل والضفادع وغير ذلك مما ذكره الله في القرآن العظيم، ومع ذلك اتخذتم العجل معبودا بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه وأنتم متجاوزون حدود الله تعالى. ولقد جاءكم موسى بالبينات اللام موطأة للقسم، وقد للتحقيق، ففي هذا تأكيد، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، اللام الموطأة للقسم وهي للتوكيد، وقد وهي هنا للتحقيق لأنها دخلت على الفعل الماضي. والمراد بالبينات في هذه الآية ما ذكره الله في قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهذه 9 هي العصا، اليد، فلق البحر، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، رفع الطور، إحياء الميت في بعض البقرة، وهي آيات دالة على صدقه. وإنما سماها الله بينات لأنها كانت لا يقدر على أن يأتي بها بشر إلا بتسخير الله ذلك له، دلت على صدق موسى عليه السلام في نبوته ورسالته. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي إلها، وأنتم ظالمون. والمراد بثمها هنا الاستعظام لكفرهم مع ما رأوا من الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بقبول ما جاءكم به موسى من التوراة فنقضتم العهد، فرفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بجد واسمعوا وأطيعوا، وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا قولك وعصينا أمرك، لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قل لهم يا محمد قبح ما يأمركم به إيمانكم من الكفر والضلال إن كنتم مصدقين بما أنزل الله عليكم. كرر ذكر رفع الطور لما فيه من الزيادة هنا فيما لم يذكر فيما سبق، فهناك واذكروا ما فيه، وهنا واسمعوا، مع ما فيه من التأكيد لعظم الميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، واذكروا حين أخذنا عليكم العهد المؤكد باتباع موسى وقبول ما جاء به، ورفعنا فوقكم الطور إرهابا وتخويفا وتهديدا. والطور هو الجبل العظيم الذي جعله الله زاجرا لهم عن الرضا بالإقامة في حضيض الجهل. ومعنى خذوا ما آتيناكم التلقي بالقبول والتمسك بما فيه مع وفور نشاط ومعنى. إذن معنى واسمعوا أي اقبلوا ما فيه من حلاله وحرامه وأطيعوا. قالوا سمعنا أي ما فيه، لكن ليس سماع طاعة. وعصينا أي عصينا ما أمرنا به، فمن سمع وعصى فقد تولى بعد الميثاق. وأشربوا في قلوبهم العجل أي أشربوا حب العجل، وخلطوا بحبه حتى اختلط بهم، والمعنى حبب إليهم من عجل بكفرهم أي بسبب كفرهم وعدم إيمانهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، هذا تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وذلك أن آباءهم ادعوا الإيمان ثم عبدوا العجل، فقيل لهم بئس الإيمان إيمان يأمركم بالكفر. والمعنى لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل، يعني آباءهم كذلك أنتم لو كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم ما كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية إلماح كريم، ففي قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بمعنى أن المخلوق يعني قد يحب في القلب حبا، وهذا الحب يكون كالشراب يتخلل قلب المحب. فالرب المالك الخالق الرازق المدبر أحق بتمام الحب وكماله، ولذا ينبغي على الإنسان أن يخلص قلبه مما لا يحبه الله، وأن يجعل قلبه على ما يحبه الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.